قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب: وهي السنة. قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. كلام جديد ويتعلق بصحة الجمعة وتدارك ما فات منها. باب من أدرك ركعة يوم الجمعة، يعني من صلاة الجمعة، ماذا يفعل؟ روى لنا مالك رحمه الله عن ابن شهاب أنه قال: من أدرك ركعة مع الإمام يوم الجمعة فليصل أو فليصلي إليها أخرى. يصلها بركعة ثانية، يصير اثنين، أو فليصلي إليها ركعة ثانية فيصير ركعتين. ثم قال ابن شهاب: وهذه هي السنة. وقال مالك: وهذا ما أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. نرجع إلى هذا الأثر وإلى حكم هذه المسألة. يقول الباجي وغيره من العلماء: الفوات يوم الجمعة لا يخلو من هذه الأمور، إما أن يفوته بعض الخطبة أو تفوته الخطبتان معا، أو تفوته ركعة كاملة من الجمعة، فما حكم هؤلاء الثلاثة؟ أما من فاته جزء من الخطبة فأجمعوا على أن جمعته صحيحة، ركعتين مع الإمام وتمت إيش جمعته. من فاتته الخطبة كاملة، أي الخطبتين معا، وأدرك الإمام بعد تكبيرة الإحرام قبل أن يركع في الركعة الأولى، أدرك الركعتين معا، يذكرون عن مكحول وعطاء ومجاهد أنهم يقولون عليه أن يصلي أربعا لأنه فاتته الخطبة، والخطبة محل ركعتين لأن الجمعة محل الظهر، فيصلي ركعتين والخطبة تنبع عن ركعتين. هذا رأي من؟ مكحول ومجاهد وعطاء، ولم يتابعهم أحد من الأئمة الأربعة. فإن هذا جماعة ولا لا؟ لم يتابعهم إيش؟ أحد من الأئمة الأربعة. ويستدل الجمهور على عدم صحة هذا القول بأنه يلزم ذلك أن من أدرك خطبة من الخطبتين عليه أن يصلي ركعة ولا لا؟ وهذا لم يقل به أحد. وعمر على رؤوس الأشهاد لما دخل الرجل الذي دخل وهو يخطب، هل أمره أن يأتي بركعة مقابل ما فات؟ لم يأمره بشيء من ذلك. فالإجماع على أن من أدرك الركعتين مع الإمام أدرك الجمعة، ولم يخالف في ذلك إلا ما ذكرنا مكحول وعطاء ومجاهد. من فاتته الخطبتان وفاتته ركعة كاملة وأدرك ركعة كاملة ماذا يفعل؟ ومن فاتته الركعة الثانية وأدرك الإمام جالسا، هذا القسم الرابع. إذن من فاته جزء من الخطبة فلم يفته شيء بالإجماع، من فاتته الخطبة عند عطاء ومكحول ومجاهد أنه يصلي أربعة ولم يوافقه أحد من الأئمة الأربعة، عند الأئمة الأربعة فاتته ركعة وأدرك ركعة كاملة فليصلي إليها أخرى وتمت الصلاة. لم يدرك ركعة كاملة وأدرك الإمام بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية، ماذا عليه؟ هذا محل البحث. فعند مالك يذكر لنا عن ابن شهاب أن من أدرك ركعة مع الإمام فليصل أو فليصلي إليها أخرى وقد تمت جمعته. ويقول ابن شهاب: وهذه هي السنة. إذا قال إمام كابن شهاب السنة، تبقى سنة من؟ سنته هو ولا سنة رسول الله؟ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال مالك: وهذا ما أدركت عليه إيش؟ اهل المدينة ولا اهل العلم، لنعلم ان قول مالك ما ادركت عليه الناس، ما ادركت ما عليه العمل ببلدنا، انما يريد اهل العلم وليس عوام الناس. وبهذا يندفع الاعتراض الذي اعترضه عليه الاحناف من ان مالك يعتبر عمل اهل المدينة حجة وهم عوام وخواف. فنقول لا، مالك لم يعتمد مذهب اهل المدينة ولم يعتمد عمل اهل المدينة الا من علمائها، اما العوام فلا يعتبره مالك ولم يأخذ به شيء، الا هناك اشياء يتفق عليها الاحناف والشوافع والحنابلة والمالكية، وهي الاشياء العملية التي تناقلها الخلف عن السلف. نحن ما حضرنا وضع القبلة لهذا المسجد، ولا حضرنا نصب هذا المنبر، ولا حضرنا تحديد الروضة، ولكن اهل المدينة عوام وخواص ويتناقلون ايش؟ خلفا عن سلف. ما حضرنا تحديد مسجد قباء، فيكم احد حضر بناية المسجد هذا؟ ولكنه تناقله العامة والخاصة، فلا يمكن لإنسان في الدنيا أن يشككنا في أن هذا هو مسجد قباء الذي حث عليه صلى الله عليه وسلم وجعل صلاة ركعتين فيه كأجر عمرة. وكذلك الصاع الذي تداوله أهل المدينة والذي احتج به مالك على الرشيد أو على أبي يوسف لما جاء مع الرشيد. إذن الأشياء المتناقلة الثابتة المادية المحسوسة يستوي فيها العوام والخواص، اما الامور العلمية التي تتوقف على نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمالك لم يأخذ عمل اهل المدينة العوام، ولكن يأخذ ايش؟ العلماء. وعلماء المدينة اذا رأوا رأيا او قالوا قولا وخالفهم غيرهم، يقول احمد رحمه الله اذا اختلف، اذا وجد حديثان واخذ اهل المدينة باحدهما فالعمل على ما اخذ به اهل المدينة، لان الحديثان موجودان واهل المدينة اعرف بالحديثين، فاذا اخذوا احد الحديثين وتركوا الثاني يكون اي الحديثين اولى والعمل به؟ الذي ان جمع معه عمل علماء المدينة. وهكذا يقول مالك: وهذا الذي ادركت اهل العلم عليه بالمدينة او ببلدنا. اذا السنة من ادرك ركعة مع الامام يوم الجمعة فان عليه ايش؟ ان يضيف اليها ركعة ثانية ويتم ما فاته وتمت جمعته. مفهوم المخالفة ان من لم يدرك ركعتان فايش؟ لا يتم الجمعة. واذا لم تتم له جمعة ايش مطلوب؟ الظهر. اذا يصلي اربعا. وبهذا قال الائمة الثلاث مالك والشافعي واحمد: من ادرك الامام بعد رفعه من الركوع في الركعة الثانية فعليه ان يصلي ظهرا. وعند الاحناف الامام ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف يقولان: ان ادرك الامام وهو جالس للتشهد فانه يصلي ركعتين فقط. ومحمد صاحب ابي حنيفة رحمه الله وزفر يقولان بما يقول به الائمة الثلاث. اذا الجمهور على ان من ادرك ركعة كاملة يضيف اليها اخرى وتنتهي جمعته. وعند الاحناف ابو حنيفة رحمه الله وابو يوسف على رأي، وهو ان ادرك الامام قبل ان يسلم ادرك الجمعة ويصلي ركعتين، ويخالف في ذلك محمد وزفر صاحب ابي حنيفة رحمهم الله جميعا. فيقولان بقول من؟ يبقى عندنا ثلاث مذاهب ونصف: الشافعية والمالكية والحنابلة ونصف المذهب الايش؟ الحنبلي. يقولون الحنفي يقولون بايش؟ بهذه السنة: من ادرك ركعة مع الامام فليصلي اليها اخرى. مفهوم المخالفة: من لم يدرك ركعة فليست له جمعة انما عليه الظهور. يأتي هنا النقاش في الملابسة والتنفيذ والكيفية. جاء والامام جالس، هيقول الله اكبر الله اكبر على جمعة ولا على ظهور؟ على اثنين ولا على اربع؟ هنا الاحناف الأحناف يقولون ويشددون، بينوا لنا أنتم لما خالفتم الأصل تورطتم، النوى أربعا خالف الإمام في ركعتين، والنوى ركعتين أنتم تطالبونه بأربعة، ماذا يفعل؟ ولذا نجد الأئمة الذين يقولون بأربع يختلفون فيما بينهم عن نوع تحديد الصلاة، فبعضهم يقول ينوي ركعتين نافلة وإذا انتهى كبر من جديد تكبيرة الإحرام للظهر، وبعضهم يقول ينوي ظهرا أربعا ويجلس احتراما للإمام فإذا سلم أتم، وبعضهم يقول يدخل في الصلاة بنية مطلقة فإذا سلم الإمام عين ظهرا وصلى أربعة. والذي يهمنا في ذلك عمل أهل المدينة والحديث الذي ذكره مالك، وقد تقدم لنا في كتاب الوقوت أو المواقيت من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وتقدم لنا في أول الكتاب عند دراسة المواقيت، وبالله تعالى التوفيق. إذن هذه المسألة، من أدرك ركعة مع الإمام ماذا يفعل؟ يضيف إليها أخرى إذا لم يدرك ركعة كاملة. لماذا يقولون في ذلك؟ ولماذا يغايرون عن بقية الصلوات الخمس؟ أنت إذا أدركت الإمام في المغرب وهو قبل أن يسلم في التشهد، أدركت الجماعة ولا لا؟ أدركت، لماذا لا تدركها في الجمعة؟ الجمهور يجيبون على ذلك بأن الجمعة تغاير الصلوات الخمس، لأن الجمعة تشترط لها الجماعة، ولذا يجب أن ندرك مع الإمام شيئا.